فإذا لم تتصور المسألة كما هي صار ما بعدها مبني على غلط، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا تبدأ أولا بتصور المسائل، مسائل البعث، إذا كان هناك ما أدلة واضحة في كل مسألة، هذه والله الدليل هكذا أو الدليل هكذا كحجة للمسألة إلى آخره. ثم تنظر في فتاوى الأئمة، تنظر في فتاوى مثلا علماء، فتأخذ مثلا باب أصناف مثلا، تأخذ قل مثلا باب المسح على الخفين، تأخذ هذا الباب تقرأ تأخذ، ثم بعد ذلك يعني تفهم مسائلة على حسب ما يذكر من الدليل المختصر، ما تتوسع، لأنك لا توسعت ضعت، يتوسعت في كل مسألة طلبت أدلة أو الآثار فيها، ما نخلص في كل مسألة فيها بالكتب، كتب الآثار وكتب الحديث وكتب العلماء من الخلاف شيء كثير، ولكن تفهم هذه المسائل ثم تنظر في الفتوى السؤال والجواب من علماء وقتك، يعني في من علمائنا، فإذا نظرت إلى هذا هذا يقوي عندك أن الفهم الذي فهمته في المسائل مع ربطه بالواقع اللي هو السؤال يكون الفهم عندك اتصل من المثل إلى الواقع. وكثير من الناس يفهم الفقه فهما نظريا، لكن إذا أتى يسأل ذهنه ما دربه على هذا الانتقال، الانتقال من المسائل الفقهية بأدلتها على إلى أن هذه الصورة المسؤول عنها هي الداخلة في ذلك الكلام، أو هي المرادة بتلك الجملة في المثل. كيف تتنمى هذه الملكة والربط بين الكتاب الفقهي والفتوى والواقع بمطالعة الفتاوى؟ هنا تتنمى، تبدأ يكون عندك حاسة في مقارنة، إذا سئلت ذهنك مباشرة ينتقل لأجل هذه الدربة، أو ما نقول سئلت مثلا سألت أحد في بيتك، ليس معنى ذلك أن يتصدر الواحد السؤال أو المجرح، لا، سألك أحد في بيتك أو أنت سألت نفسك أو وقعت واقعة، تبدأ تتأمل فيكون عندك دربة إلى أن هذا هو الواقع، أن هذه داخلة في المسألة. تلحظ أنه بمطالعة كلام المفتين على المسائل يصير عندك سعة في الدليل واحد، وتثبيت لتصور المسألة ولحكمها اثنين، والثالث يكون عندك معرفة بما عليه الفتوى من علمائك، وهذه الثالثة مهمة. لماذا؟ لأننا مثلا الآن واحد عمره مثلا 25 سنة 30 سنة، كم هذه المسائل عهده بها؟ عهده بين 5 سنين 10 سنين صحيح؟ لكن العالم اللي يفتي مثلا عمره 50 60 70 80 هذا له بها من العهد 50 سنة، مر عليه من مرة ومرتين 20 30 50 مرة 1000 مرة حتى صارت وعرها عنده مثل اسمه من كثرة تكرره. فإذا هنا هذه الفتاوى بمنزلة المصفي للكلام الذي أقرأه في المثل، هل هو مما يفتى به ويؤمن به أم لا؟ من يشعر مثلا في ما سبق من ذكرناه فيه مسائل نقول ليس عليها العمل، تذكرون يعني الفتوى ليست عليها، مثل ايش مثلا؟ في مسائل كثيرة، مثلا في طهارة جلد الميتة ايش بالبلاد، فمن المعروف مثلا فيما قرأناه منكم في زاد المستقنع انه لا يطهر جلد ميتة بالبلاد، أي مطلقا كل ميت فلا تطهر بجلد، لكن إذا كان الشيوان مما يحل بالزكاة فيه